سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله

والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم اللهم لهم أجورهم. اللهم احسن خاتمتهم ونور قلوبهم. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وارفع قدرهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وآمر روعهم وذكر رابهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم انزل عليها الضياء والنور والفتحة والسرور يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم معذبا فأدن عذابه.